أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع كفروا من بني إسرائيل مما عرفوا من صدق الله العظيم.